أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن دعاء دخول السوق، هل هو صحيح؟ دعاء دخول السوق هو ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهذا جاء في حديث يحسن جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من يضعف الحديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.